كل الذين استشهدوا في أحد كلهم مؤمنون خلص. نعم يا وهاب. قال الله تبارك وتعالى: الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لقاطعونا ما قتلوا. أين مقول القول في قالوا لإخوانهم؟ سام أو أسامة صاحب الطاقية، اسمك؟ يلا محمد، أين مقول القول في قوله الذين قالوا لإخوانهم؟ جمال، لو أطاعونا، هذا مقول القول. طيب، وما موضع قوله وقعدوا من الإعراب؟ الأخ، لا اللي وراء، أنت، هنا، اللي وضع يده على الحيطه، ها، نعم. على الحال، وقد فعلوا، تمام. ألا يجوز أن تكون معطوفة على قالوا؟ على قالوا التي أصلها موصول. قال الله تعالى: لو أطاعونا ما قتلوا. لو هنا لو ما نوعها؟ لو أطاعونا ما قتلوا، لكن ما هي إعرابة؟ ما أريد المعنى. إعرابها شرطية. إعرابها شرطية، فعل الشرط حجاج. أطاعونا، وجوابه لو أطاعونا هو جواب ما قتلوا. ما قتلوا. طيب، لو تأتي لعدة معان، منها أن تكون شرطية. سام، وغيره إعراب الشيء. هنا لا تشرب شيء خارج يا سلام. إيه، فاهم، هل تأتي لغير الشرط؟ فهد، مصدرية، مثل فهد ودوا لو تدهنوا، أي ودوا أن تدهن. نعم. طيب، قوله تعالى: إن كنتم صادقين. الجملة هذه هنا إن كنتم صادقين، هنا الجملة إيش؟ جملة اسمية. نعم. كيف اسمية وهي فعل مبدوء بالفعل؟ إن أداة نصب. خالد، الجملة هنا في إن كنتم صادقين ما هي؟ شرطية. شرطية، أين فعل الشرط؟ أين الجواب؟ فكيف يكون له جوابا؟ نعم، فقيل إن الجواب محتوى فقيل، وإن كنتم صادقين فدرعنا مصبونه. صحيح. وهذا فيها قولان، بعضهم يقول إن الجواب محذوف، وبعضهم يقول إنها لا تحتاج إلى جواب لأنه علم مما سبق، وهذا اختيار ابن القيم رحمه الله. في هذه الآية من الفوائد التنديد بهؤلاء الذين جمعوا بين قبح الفعل وقبح القول، يؤخذ من قوله قالوا وقعدوا، قبح الفعل من قول من كونهم، والقول من قولهم لو أطاعونا ما قتلوا. ومن فوائدها أن هؤلاء مع قبح قولهم وإدخال الندم على قومهم اعترضوا على القدر لقولهم لو أطاعونا ما قتلوا. ومن الفائدة أيضا الإشارة إلى أن مثل هذا القول عند حلول القدر لا يجوز، لأنه سيق